ثم قال تعالى واقصد في نفسك واغضض من قولك. استفاد من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يكون مشغولا قصدا لا إسراعا مخلا ولا دبيبا متضاطعا. الإسراع الذي فيه التهور والعجلة والطيش مذموم، والتباطؤ والدبيب أيضا مذموم. فيستفاد منه أنه ينبغي أن يكون الإنسان في مشيه قصدا بين الإسراع والتباطؤ. ومن فوائدها أيضا أن يقال إذا كان هذا في المشي الحسي فليكن كذلك في المشي المعنوي إلى الآداب والأخلاق. لا ينبغي الإنسان أن يسرع سرعة مخلة ولا أن يتباطأ تباطؤا مفوتا للمقصود. أما الإسراع إلى الخير فقد أمر الله به، ولكنه لا يتجاوز الحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم المغانم فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تخجلوا. ويستفاد من الآية أيضا من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يغض من صوته بقوله واغضض من صوتك. ولكن أنه يشمل الحمية والكيفية، فإنه في بعض الأحيان ينبغي رفع الصوت كما في الأذان والخطبة وما أشبهها. ويستفاد من الآية الكريمة أن رفع الصوت في غير محله محرم لقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحميد، فإن هذا التشبيه يقتضي التنفير منه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل الصوت. ومن فوائد الآية الكريمة ذم أصوات الحميد لقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. وهل يؤخذ منها أن الجار أن يطالب جاره إذا كان عنده حمار النحاس ببيعه وإزالته ولا لا؟ أيوة. لا هو أن يطالب بذلك إذا كان مهيقه غير مجال، لأن بعض الحمير كثير المهيق فعل هذا له أن يطالب مثل ما قال الفقهاء رحمه الله إن له أن يمنعه من الرحى التي يطحن بها دائما، وكذلك من تغطيل الثياب ودقها دائما. كل ما يؤذي الجار فلجاره أن يمنعه. فإذا كان قد وصف النهيق بأنه أنكر الأصوات فإنه له أن يطالب فيقول بيع هذا الحمار وإلا اجعله في محل آخر حتى لا أتأذى. نعم. نعم. له أن يطالب جاره بذلك، يعني لو أنه صار يرفع أصوات النزامي والعياذ بالله والغناء فله الحق أن يطالب حتى وإن لم تزعجه، لأن هذا منكر. لكن لو كان له جار يصعد إلى الصف في أيام الصيف وعنده مسجل فيه أشرطة من القرآن ثم يفتحها برفع الصوت، فلجاره أن يطالب في الماء؟ نعم. لماذا؟ لو قال كيف ما نسمع عن من القرآن؟ نقول لا ما أمنع، أنا أقول استمع لكن أشرط الصوت، يعني هذا يؤذيني ولس يؤذيني لأني أكره القرآن، لكن ما أريد النوم وأولادي يريد النوم وأهلي يريد النوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجهر بعضكم لا بعض في القرآن، فله أن يمنع، مع أن هذه عند العامة أمرها كبير. يعني لو أحد طلب منع جاره من أن لا يرفع صوته بقراءة القرآن لحمل الناس عليه راية الإنكار، ولكن لا هم العامة ما لهم إنكارهم أو إقرارهم ليس له أصل لصوته فيه. نعم. طيب إذا احتاج إلى السرعة ما في بعد، قد يجب أحيانا كما لو احتاج إلى ضرب لإنقاذ نفسه أو إنقاذ غيره من هلكة، كل مقام له مقام. المقصود هذا في المشي العادي، مثل أي يبغى يروح المهم إذا احتاج هذا ما في ناس أقول له يبغى يروح شغل هو من عادة كل يوم مستعجل لأن يمشي كل يوم كذا ولا الأولى إنه يركض وقت حتى يخرج إلى شغله يمشي مساء لكن لو فرض أن تأخر من الأيام فلا هو أن يخرج خلونا ناخذ فوائد الجماعة لا ما انتهينا من الفوائد إذا كيف من الفوائد ناقصه نعم يقول ثم قال تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض في هذه الآية الكريمة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بهذه النعم ومن فوائدها أن الله جل وعلا يحب أن يتمدح بما أفضى أو بما أفضى إلى عباده من النعم فقوله ألم تروا أن الله ومنها أن الله تعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض نعم وهو ظاهر وقد قال الله تعالى في آية أخرى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ومن جواز استخدام ما في هذا الكون السماوات والأرض لمصالحه لأنه مسخر لنا فإذا كان مسخرا لنا فلنا أن نتفع به فيما أحل الله لنا نعم فلو قال قائل مثلا هل لنا أن نقصد أن المعادن الجارية والجامدة نقول نعم هل لنا أن نحاول الصعود إلى الكواكب والنجوم لنرى ما فيها من الآيات وكيف تفرج لنا الجواب نعم ولكن على كل حال إذا كان هذا يكلف نفقات باهرة أكثر مما نستفيد منه فإن الحكمة تقتضي ألا نفعل لأن الآن هذه المحاولات يكون فيها من مفاد الأموال شيء كثير فإذا قدر أن ما فيها من مفاد الأموال أكثر بأضعاف وأضعاف مما نستفيد منها فإن العقل يقتضي ألا نفعل لأن هذا من السفه والتبذير والإنسان العاقل لا يبذل المال إلا وهو يرى أنه ينتفع بأكثر مما بذل أليس كذلك؟ لو فرض أنك بذلت مالا قدره 1000 ريال لتحصل على منفعة تساوي 2000 ريال محمود هذا ولا لا؟ طيب بالعكس بذلت مالا يبلغ 1000 ريال لتحصيل منفعة بقدر 1000 ريال هذا مذموم لأنك الآن أضعت 1000 ريال بدون بدون فائدة سيكون هذا من باب إضاعة المال والفطرة ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم الله عز وجل وافرة كبيرة كاملة لقوله وأفضى عليكم نعمة ومن فوائدها أن نعم الله عز وجل نوعان ظاهرة وباطنة سواء فسرنا الظاهرة في الأمور المحسوسة والباطنة في الأمور المعنوية أو فسرنا هذا الظاهرة لكل أحد والباطن ما لا يعرفها إلا صاحبها أو فسرنا الظاهرة بما هو عام يعم جميع الناس المطر والصفر والباطنة بما هو دون ذلك على كل حال النعم وافرة وسابقة من كل وجه ويستفاد من الآيات السابقة من وصايا الرحمن يستفاد منها ما أعطاه الله تعالى من حكمة إن كل ما أوصى به ابنه كله حكم موافق للعقل والشرع أيضا يؤيده للعقل يؤيده ويستفاد منها أيضا أن الله عز وجل إذا قص علينا نبأ أحد فإن كان ذلك خيرا فإنه يريد منا أن نفعله وإن كان غير ذلك فإنه يريد منا أن نتجنبه لما قص علينا قصة قارون قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين واستغيثنا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس العقوبة من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تقل فساد الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيت ولا أمن قص ذلك علينا لنحذر ونخاف ولأجل أن لا نفقد على من رأيناه يبدل ويفسد الأرض وهنا قص علينا قصة الرحمن من أجل أن نعتبر بهذا الحكم وأن نقتدي به في نصيحة أبنائنا وأهلنا. ثم قال عز وجل في درس جديد الآن: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. من الناس المن للتبعيض، وقد اختلف المعربون في من التبعيضية هل يسم لأنها بمعنى بعض أو أنها حرف دال على هذا المعنى. وعلى هذا الخلاف ينبني الاختلاف في الإعراب. فإذا قلنا من اسم بمعنى بعض فإن قل من مبتدأ، ومن يجادل خبر، وإذا قلنا إنها حرف فإن قل من حرف جر، والجار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ومن يجادل مبتدأ مؤخر. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس قال المؤلف أي أهل مكة، بناء على قاعدته رحمه الله إن كل آية كل السور المكية يحمل فيها العموم في مثل هذا السياق على من؟ على خصوص، وهم أهل مكة. والصواب أن ذلك عام، يعني من الناس من أهل مكة وغيره من يجادل الله بغير علم. المجادلة مأخوذة من الجدل، وهو كسب الحبل لإحكامه، ومنه ما يسمى الجدال، جدال المرأة أي كسب رأسها وإحكامه، وهي هذا معناها في اللغة، لكنها في الاصطلاح المجادلة هي الممانعة، بمعنى أن كل واحد من المتناظرين يحكم الحجة من أجل إمحان خصمه، فهي إذن إحكام الحجة لإمحان الخصم، هذا المجادلة، إحكام الحجة لإمحان الخصم وتعزيزه. والمجادلة إن كانت بعلم وحكمة فهي ممدوح بلا شك، وقد تكون واجبة أحيانا كما في قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وإن كانت بغير علم فإنها مذمومة، كمن يجادل بإرادة الحجج والعلل الواحدة لإفحام خصمه ونصف قوله ولو بالباطل، فهذا أمور المنكرات المحرمة: وجادلوا بالباطل ليؤتوا بالحق فأخذتهم. من الناس من يجادل في الله، يقول أي أهل مكة من يجادل في الله. في الله هل المراد في ذاته سبحانه وتعالى، أو المراد في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته أو أحكامه وأفعاله؟ الجواب تشمل كل هذا. فمن الناس من يجادل في ذات الله فينكر وجود الله رأسه ويجادل في ذاته، ومن الناس من يجادل في وحدانيته يقر به لكن ينكر وجوده، ومن الناس من يجادل في ألوهيته أي في تفرده بالألوهية، ومن الناس من يجادل في أسمائه وصفاته. وأكثر ما وقع فيه الجدل بين المسلمين في باب الأسماء والصفات، بين المسلمين مو بين المسلمين والكافرين، لكن المسلمون الذين ينتسبون إلى الإسلام ويسمون أهل القبلة، هؤلاء كثر الجدل بينهم في باب أسماء الله وصفاته. كذلك من الناس من يجادل في أحكام الله، وما أكثر المجادلين في أحكام الله، تجده يجادل يقول هذا الشيء حرام ثم يأتي ويجادل، وش اللي حرمه وش الفرق بينه وبين كذا، وهذا الدليل وهذا الدليل منقوض وهذا التعليل وهذا التعليل باطل وهذا بغير علم. أما إذا كان بعلم فليس فيه دم، لكن بغير علم. كذلك من الناس من يجادل في أفعال الله، يجادل في أفعال الله والعياذ بالله، فيقول لماذا أنعم الله على هؤلاء الكافرين بالنعم الكثيرة ومن المسلمين من هو في جهد شديد ومرض وفقر وجهل وما أشبه ذلك؟ هذا يجادل في أفعال الله. كذلك يجادل في أفعال الله في مسألة القدر

عدلوا عما أنزل الله عز وجل إلى الآراء فقط والأهواء، ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان شركا، ولو كان شركا، ولو كان شركا. طيب ولو كان طاعة، نقول نعم هم يقولون ولو كان طاعة فيكون اتباعهم لما عليه آباءهم لا لأنه شرع ولكن لأن عليه آباءهم، وحينئذ فلا يكون اتباعهم اتباع آباءهم في هذا الحال اتباعا للشرع ولا اتباعا محمودا. وعلى هذا فنقول في من دعي إلى الكتاب والسنة وقال أنا أريد أن أتبع فلانا الإمام الفلاني أو العالم الفلاني مع بيان السنة ووضوحها يكون مشابه لهؤلاء المشركين، نعم يكون مشابها لهم. قال الله عز وجل أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أولو كان هذا استفهام يتلوه حرف عطف، وقد تقدم لنا مرارا وتكرارا بأن حرف العطف إذا ولي الاستفهام ففي إعرابه قولان، أحدهما أن همزة الاستفهام دخلت على محذوف عطف عليه ما بعد حرف العطف، ويقدر هذا المحذوف حسب السياق، وعلى هذا فهمزة الاستفهام في مكانها والمستفهم عنه يعني مدخول الاستفهام محذوف. والقول الثاني أن الواو حرف عطف والمحذوف عليه ما سبق، ومحل الهمزة بعد حرف العطف، وقلنا إن هذا أهون من الأول، الأول أبلغ التقييد وهذا أسهل. ووجه سهولة به أن الأول قد يخفى على الإنسان ماذا يقدره، وربما يصعب أحيانا تقدير شيء مناسب، وأما هذه فلا تحتاج إلى شيء، تقول معطوفة على ما سبق. أما المؤلف مشى على أي القولين، أيتبعونه ولو كان الشيطان، على الأول أن حرف الاستفهام دخل على شيء محذوف، وأن حرف العطف معطوف على ذلك شيء محذوف، عاطف على ذلك شيء محذوف. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أي موجباته، لا نعم، يقول الله عز وجل أيتبعون أهواء أباءهم دون ما أنزل الله حتى في هذه الحال، وهو أن الشيطان يدعوهم، يدعو الآباء ولا يدعو هؤلاء؟ أظنها تشمل هؤلاء والآباء إلى عذاب السعير، يعني إلى ما يوجب عذاب السعير من أعمال الشرك والكفر وغيره. نعم، الاستفهام ظاهر كلام المؤلف أنه للإنكار والنفي بقوله لا، ولكنه للنفي فيه إشكال، لأنهم لا شك أنهم يتبعون، أما للإنكار فنعم، يكون الله عز وجل أنكر عليهم أن يتبعوا آباءهم والشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وقول عذاب السعير هو عذاب النار وأضيف إلى يعتبر الله. قوله إلى الله وهو محسن موحد فقد استمسك بالعروة الوثقى، من هذه الشرطية؟ جوابها قوله فقد استمسك، وقلنا الجواب بالفاء لأنه اقترن بقد، والجواب يقترن بالفاء إذا كان فيه، إذا كان أحد أمور ستة، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ، سبعة وبالتنفيذ، وهذا اقترن بالجواب قد فوجب أن يقرن بالفاء. وقوله من يسلم وجهه إلى الله، يعني معناه ينقاد له تمام الانسياب،

يعبونها. يعبونها لماذا؟ من كثرة كما يقول قائل خل جبينتك الشرس. نعم. وأعداء المسلمين الآن يحفزون المسلمين أن يقلل نفسه، أن يقللوا النفس، فتارة يقولون إذا كسرتم الناس الباطل رزق، فقول الكفار الذين يصلون أولادهم خشية عندهم، وتارة يقولون إذا كثر الأولاد عجزتم عن تربيتهم، إساءة ظن بالله عز وجل، وتارة يقولون إذا كثر الحمل ضعفت المرأة والحق الضعف وجزع، وهذا لا بد أن تضعف المرأة كما قال تعالى حملت أمه وهنا على وهن. والحاصل أن كثرة الأمم عز الله، وقوله ثلاثة ككفره إلينا مرجعهم، جملة خبرية قدم فيها الخبر لإثارة الحفظ، إلينا يعني نحن الله عز وجل لا إلى غيره. وقوله مرجعهم مصدر النيه أي رجوعهم، فرجوعهم إلى الله عز وجل لا إلى غيره، وهو الذي يحاسبهم على أعمالهم. ولهذا قال فننبئهم بما عملوا، فننبئهم نعم ويراه فننبئهم بما عملوا نعم إن الله عليهم بذات الصدور. ننبئهم نخبرهم، وإذا أخبروا بذلك يجادون عليه. نعم الكافر لا بد أن يجازى على ذنبه، ولكنه يجازى بالعدل. ولهذا كانت النار دركات بحسب جرم الكافرين، والمنافقون بالذات الأحسن من النار. فقول ننبئهم أي نخبرهم على سبيل التوبيخ والإهانة، ثم نجازيهم بما يستحقون. قولوا إلينا وننبئهم هذه ضمير جمع، لكن المراد به التعظيم، المراد التعظيم لا شك. إن الله عليم بذات الصدور، هذا تكميل للتهديد، يعني أن الله عليم بذات الصدور. وما هي ذات الصدور؟ ذات الصدور هي القلوب، لأنها فيها كما قال تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمعنى ذات الصدور أي قاعدة الصدور وهي القلوب. وقال ذات الصدور دون قلوب لأن ما كان داخل الصدر محجوب عن الخلق لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلهذا قال إن الله عليم بذات الصدور. وفي قوله عليم بذات الصدور دليل على أن الكافر يحاسب على عمل القلب، وهو كذلك، لأن الكافر يحاسب عليه، لأنه لولا أنه يحاسب لم يكن في قوله إن الله عليم بذات الصدور في رفاعة. نعم نعم. ثم قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. أعوذ بالله. نمتعهم يعني نجعلهم يتمتعون، يأكلون ما شاءوا ويلبسون ما شاءوا ويركبون ما شاءوا ويسكنون ما شاءوا ويتنعمون بكل نعيم الدنيا، ولكن هذا قليل وقليل وقليل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما وضع الثوب أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه، موضع الثوب خير من الدنيا، من الدنيا خلال فيها فقط من أولها إلى آخرها، من الدنيا وما فيه. هؤلاء والعياذ بالله يمتعون قليلا وما أقل الدنيا ومتاعها. كل ما مضى من الدنيا إلى ساعتك الحاضرة كأنه لم يكن، كأنه أضاف أحداث، يعمر الإنسان فيها ما يعمر، ومع ذلك يوم يرون ما يوعدون كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فهم يمتعون قليلا، والقلة هنا باعتبار نوع المتاع وباعتبار زمنه. فنوع المتاع بالنسبة لمثل آخرة قريب لو أقول لك فيه قريب جدا ولا تنسى. قال ما أعتقد ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأثمن، كذلك بالنسبة للزمن، الزمن قريب أليس كذلك؟ ولا ينسب والمن لا ينسب إلى زمن الآخر الأبدي. نمتعهم قليلا. وقد بين الله تعالى في آية أخرى صفة هذا التمتيع، فقال جل ذكره: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام هو النار مثوى لهم. هذا صفة هذا التمتع. شهوانيين ليس لهم إلا شهوة البطن وشهوة الفرج كما تفعل الأنعام تماما. وقال: ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ثم يعني بعد هذا التمتيع القليل نضطرهم في الآخرة إلى عذاب غليظ وهو عذاب النار لا يجدون عنه محيصا. نعم، نضطرهم يعني نجيئهم، نضطرهم يعني نجيئهم. فمن اضطر غير باغ يعني فمن ألجئ. وهذا أصله مأخوذ من الإلجاء إلى الضرر، لأن نضطر أصله نضطر. فلهذا كل شيء يجيء الإنسان يسمى ضرورة، لأنه يجيءه إلى هذا الشيء. وقوله نضطرهم إلى عذاب غليظ لأنهم هم لا يريدونه، ما يريدون النار ولا يريدون هذا العذاب، لكنهم يجبرون عليه والعياذ بالله لأنهم عاملوا أسبابه. وقوله نضطرهم في الآخرة، ما المراد بالآخرة؟ هو ما بعد يوم القيامة أو حتى القبر؟ حتى القبر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ومما يدل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كل من اليوم الآخر. فهم بعد هذا المتاع يلجؤون إلى العذاب والعياذ بالله. وقوله نضطرهم إلى عذاب، العذاب العقوبة غليظ، يقول مؤلف إنه عذاب النار. وش ضد الغليظ؟ ضده الرقيق. وغلب عذاب النار في كيفيته وفي نوعه والعياذ بالله. أما الكيفية فإن الله تعالى يقول: كلما نضجت جلودهم، نعم، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويقول فيما يعذبون به: كلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله. هذا في كيفيته. أما نوعه فإنه لا يخطر بالبال ولا يذوق الخيال. يسقون ماء حميما إذا استغاثوا وماتوا من العطش، واستغاثوا وطلبوا الغوث، ماذا يغاثون به؟ يغاثون بماء كالمهل، وهو الرصاص المذاب والعياذ بالله، يشوي الوجوه. إذا أقبل على الوجه شوى الوجه. فإذا نزل إلى الماء سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وأحيانا يسقون من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يثيره، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. هذا العذاب والعياذ بالله بأنواعه الشديدة العظيمة يستحق أن يوصف بأنه عذاب غليظ، ليس فيه رقة ولا دقة، بل هو غليظ شديد. وقوله لا يجدون عنه أنها محيصة، هكذا في القرآن، يعني لا يجدون مفرا. ورأى المسلمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، ما فيها، بل إنهم والعياذ بالله يأتون إليها وردا عطاشا، وتمثل لهم كأنها سراب ماء. والعطشان إذا رأى الماء ولو كان سرابا يغمز ماء لشدة تلفقه إلى الماء، فيردونها على هذا الوجه والعياذ بالله ويتزقطون فيه. نعم. ولئن لا مقسم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قول ولئن سألتهم يقول لا مقسم مقرون بماذا؟ بإن الشرطية. حدث جواب الشرط ولا جواب القسم؟ حدث جواب الشرط وبقي جواب القسم. أين جواب لا يقولن الله؟ وقد مر علينا قول ابن مالك: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وقل لئن سألتهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أين يتأتى خطابه؟ يحتمل هذا وهذا. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات، هذا هو صيغة السؤال، من خلق السماوات والأرض؟ خلقها الذات العزة منات هبل من؟ الجواب لا يقولون الله، هم يعترفون بأن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل. وقول لا يقولون هي جواب القسم، حرف منه نون الرفع لتوالي الأمثال، وهو ضمير لالتقاء الساكنين. أصله لا يقولونن، على أصله لا يقولونن صح؟ لأن هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة، لا بد فيه من الواو والنون. فنقول لا يقولون، أحب ما توكد معهم، لا يقولونن. اجتمع عندنا الآن ثلاث ناس كلهم زيدات، نعم، نضرب بينهم قرعة أو نفصل بينهم بحكم، نفصل بينهن بحكم، يقول إن حذفنا من الرفع بقيت من التوكيد، وإن حذفنا من التكييف بقيت من الرفع، فأيهما؟ نحذف من الرفع لسببين. السبب الأول أن من الرفع اعتيد حرفها، اعتيد حرفها فيما إذا كان الفعل منصوبا أو مجزوما، صح ولا لا؟ بل إنها قد تحذف في غير حالتين المصدر والجزم، تحذف التخفيف كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، والله لا تدخلوا الجنة، لا تدخلوا، أي ما فيها لا ناصب ولا جاذب، حذفت التخفيف. وأصله لا تدخلونن، لا تدخلون الجنة، لا تدخلون، حذفت النون للتخفيف. وتحذف النون أيضا مع نون الوقاية كثيرا، تحذف مع نون الوقاية كثيرا، إذن فهي أحق بالحذف، فتبقى نون التوكيد، لأننا لو حذفنا نون التوكيد فهذا المقصود، ونحن نريد أن نؤكد الفعل، نريد أن نؤكده. وتأكيد الفعل هنا، ونحن قد بحثنا في درس جديد، توكيد الفعل هنا واجب ولا غير واجب؟ ويقولون واجب، لأنه مثبت في قسم مستقبل غير مفعول بالفعل، نعم، لم يفصل بين لامه وبين فعله، فيكون توكيده واجبا. طيب إذا نثبت النون، فإذا قالت نون الرفع أكون جميعا مستجيب، ليقولونن، قبل ما يجي ما حد نقول من، لأن نون الرفع زائدة ونون التوكيد زائدة، فلا يمكن يجتمع عندنا ثلاثة حروف كلها زائدة في مكان واحد، نعم، حتى نتحمل حرف أو حرفين. إذا نقول لابد من حرف حذف، وأنت يا نون الرفع أولى بالحذف، تمشي تجي هذا الواو مع نون التوكيد، الواو غن الساكن، تقولوا ساكن، ونون التوكيد مشددة، فالحرف الأول منها ساكن، نعم، اجتمع ساكنان ما يمكن اجتمع ساكنين، نعم، ما يمكن اجتمع، مش السبب؟ لأن السكون والحركة نقيضان، فلا يمكن اجتمع شيء ساكن ساكن، فإذا لابد من أن نعمل عمل يفكنا من اجتماع الساكنين. ما هو العمل؟ العمل إن كان الحرف صحيحا اللي قبل الساكن إيش نعمل فيه؟ نفس إذا كان الحرف الذي قبل الساكن صحيحا كسرنا، وإن كان الحرف غير صحيح حرف ليل فإننا نحذفه. قال ابن مالك إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق،

أشد من العناد عن جهل. يقول الشاعر بيتين: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. توم جاهل مركب يسمونه الحكيم، لكن هو غره أنه يسمونه الحكيم، وبدأ يبدو كل شيء حتى أفتى بأنه من تصدق على إنسان بابنته فإنه يدخل الجنة. قال: تصدق على البيت الثالث، تصدق بالبنات على رجال يريد بذلك جنات النعيم. هذا جاهل ولا هذا جاهل؟ اي كيف انت محتاج للزواج شاب ولا عندك مره ولا شيء، ترى اعطيتك امر الصدقه. نعم هكذا يقول. يمكن جهل، يمكن يقيس بعقله، يقول بدل ما اعطي دراهم ويروح يخاطب نقطع الطريق، يقول هذا بدون دراهم. هو شرح هذا المركب والبسيط، هذا البسيط معنى المركب والبسيط. المركب والبسيط اسمه في البيت المئتين: قال حمار الحكيم توما، أما قال أظل من توم الحكيم، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. عرف الفرق الآن؟ معروف، بس أقول يعني تنعرف انها. لا أقول وش فرق الحمار يقول إني جاهل بسيط وصاحبه اللي هو توما جاهل مركب. الجاهل هو الذي لا يدري أنه جاهل، جاهل ولا يدري أنه جاهل، هذا مركب. والبسيط الجاهل الذي يعلم أنه جاهل. المقصود ويتضح بالمثال: قال لك قائل متى كانت غزوة بدر؟ فقلت لا أدري. وش سمى هذا؟ بسيط. هذا جهل بسيط، الإنسان لا يدري وعرف أنه لا يدري وقال ما أدري. وقال رجل لآخر متى كانت غزوة بدر؟ قال الحمد لله الذي فتح على الجاهلين، كانت غزوة بدر في جماد الآخرة سنة 90.